ولكن حق القول مني لأملأن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.